اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اللهم فاجمعنا في دار كرامتك. اللهم فاجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب إخوانا على سرر متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا. وذرياتنا وإخواننا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا سبحانك ربنا ما أعظمك اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا إلهنا نحن الضعفاء الفقراء إليك نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك